ما هي الكتب النافعة التي ترشدونني في قراءتها؟ أنفع كتاب يرشدك إلى قراءته كتاب الله عز وجل، لأن تقرأه وتدبره وتطالع تفاسير أهل العلم الموثوقين حتى يتبين لك القرآن معنى كما حفظته لفظا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، يتعلم القرآن والعلم والعمل جميعا رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب المصنفة في الأحاديث الصحيحة كثيرة في صحيحي البخاري ومسلم وما نقل منهما، ثم ما كتبه أهل العلم الموثوق بهم ونعين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإن كتبهما نافعة جدا لطالب العلم، وكم انتفعنا وغيرنا بها انتفاعا كثيرا، لأنها مبنية على الدليل الأثري والنظري، فتفيد الإنسان فائدة كبيرة. وإذا كنت في بلد فشاور أهل العلم الموثوق بهم، فشاور أهل العلم الموثوق بهم عما يرون من الكتب التي ينصحونك بقراءتها، لكن هذا ما نراه، والله أعلم.